محمد نبينا قال قال قال قال اتزوج ذات الخصال ذات الخصال محمد نبينا قال قال قال قال اتزوج ذات الخصال ذات الخصال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال محمد نبينا قال قال قال قال تزوج ذات الخصال ذات الخصال محمد نبينا قال قال قال قال الزوج ذات الخصال ذات الخصال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال يا من عاشق من عاشق الوجوه الوجوه سقسيني على ذات الدين على ذات الدين من نظر عليها ترتاح ليها ترتاح وطعمك مع ابني ابني من نظر عليها ترتاح ليها ترتاح وطعمك مع ابني ذات الخصال ذات الخصال محمد نبينا قال قال قال قال تزوج ذات الخصال ذات الخصال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال العفا والدين دين كملها تحفظ العشرة وتصون عشرة وتصون وتعبها على جلك هون عشرك هون تحفظ العشرة وتصون عشرة وتصون وتعبها على جلك هون عشرك هون